بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فحياكم الله جميعا معشر طلبة العلم في المجلس 37 من مجالس التعليقات على تفسير أبي القاسم ابن جزي التسهيلي في علوم التنزيل، وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 42 من سورة الأنعام، فهلموا لنقبل على هذا السفر العظيم ونعلق على كلام المصنف الذي جاء فيه. قول المصنف رحمه الله، قوله فأخذناهم بالبأساء والضراء، قال كان ذلك على وجه التخويف والتأديب إلى آخره، والمعنى فامتحناهم بشدة الفقر والضيق في المعيشة، وابتليناهم بالأسقام والأمراض. ولولا هنا في قوله فلولا ليست حرف امتناع لوجود، بل هي للتحضيض، وهي حرف يدل على طلب الفعل بحث وحظ، وعبر به هنا عن فعل فات تداركه ولم يبقى ممكنا أبدا، فانقلب في هذا المعنى التحضيض إلى التوبيخ والتنديم، وليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا قسوة القلب والعياذ بالله، وكذلك الإعجاب بالأعمال التي زينها لهم الشيطان. قوله فلما نسوا ما ذكروا به الآية، قال أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به إلى آخر كلامه، والمعنى أي لما تركوا عمدا العمل بما أمروا به على ألسنة الرسل وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم وأعرضوا عما ذكروا به، فتح الله عليهم أبواب كل شيء، فبدل مكان البأساء والرخاء ومكان الضراء الصحة والسلام استدراجا وإملاء لهم، ففرحوا بذلك بطرا وأشرا، فجاءهم العذاب فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله تعالى. والإبلاس هو الحزن المعترض من شدة البأس، وأصله اليأس. قوله دابر القوم أي آخرهم إلى آخره، أصل دبر هو آخر الشيء وخلفه، والمعنى اجتث أصلهم، وقطع دابر الإنسان أي هو إفناء نوعه. والحمد لله تعالى على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، فبذلك تتبين آياته وحججه، ويظهر صدق رسله، ويحصل إكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه، ويكون هذا الهلاك نكالا وعبرة لغيره. وقيل الحمد لله في الآية كناية عن كون ما ذكر قبله من نعم الله عز وجل، لأن من لوازم الحمد أن يكون على نعمة، فكأنه قيل فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وتلك نعمة من نعم الله عز وجل تقتضي حمده. قول المصنف رحمه الله قل أرأيتكم الآية احتجاج على الكفار أيضا إلى آخر كلامه، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أخبروني إن سلبكم الله سمعكم وأبصاركم وأعمى أبصاركم وطبع على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ والضمير في به عائد على المأخوذ، وقيل يعود على السمع بالتصريح وتدخل فيه القلوب والأبصار، وقيل هو عائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى، لأن أخذ السمع والبصر والختم على القلوب سبب للضلال وسد لطرق الهداية. ومعنى يصدفون أي يعرضون ويعدلون عن الحق، وقيل في بغتة أي فجأة لا يتقدم لكم به علم، وجهرة أي تبدو لكم مخايله ثم ينزل، وقيل بغتة ليلا وجهرة نهارا، وقيل بغتة فجأة وجهرة وهم ينظرون، وقابل بين الجهرة والبغتة، وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالنظرة أو أن تقابل الجهرة بالخفية. قيل قابل بين ذلك لما كانت البغتة وقوع الشيء من غير شعور به كان حصولها خفيا، فحسن مقابلته بالجهرة. فالعذاب الذي يجيء بغتة هو الذي لا تسبقه علامة ولا إعلام به، والذي يجيء جهرة هو الذي تسبقه علامة. قول المصنف رحمه الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآية، أي لا أدعي شيئا إلى آخره. والمعنى: قل لهم يا محمد لا أقول لكم إني أملك خزائن رزق الله، ولا أقول لكم إني أعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وقل لهم لا أدعي أني ملك فأكون نافذ التصرف قويا غنيا عن الأكل والمال، أشاهد من أمر الله ما لا يشاهده البشر. قل لهم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقل لهم يا محمد هل يستوي الذي عمي عن الحق وأعرض عنه مع من أبصر الحق وانقاد إليه؟ قوله: وأنذر به الذين يخافون، الضمير في به يعود على ما يوحى إلى آخره. الضمير في به قيل يعود على ما يوحى كما ذكر المصنف رحمه الله، أي بما أوحي إليك، وقيل يعود على الله أي بعذاب الله، وقيل يعود على الحشر. والإنذار في قوله وأنذر عام لجميع الناس، وخص الذين يخافون الحشر قيل لأن انتفاعهم بذلك الإنذار أكمل، وذلك أن خوفهم يحملهم على إعداد الزاد اليومي المعاد، وهم أجدر من غيرهم بفهم حقيقة الرسالة. وقيل لما تقدم في الآيات نوعا من اليأس في الأغلب من إيمان هؤلاء الكفار، كأنه قيل له قل لهؤلاء الكفار المعرضين كذا وكذا ودعهم ورأيهم لأنفسهم، وأنزل بالقرآن هؤلاء الآخرين الذين هم مظلة الإيمان وأهل للانتفاع، كذا قال ابن عطية رحمه الله. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال في موضع الحال من الضمير في يحشر إلى آخره، هذا كلام الزمخشري، وهو أن هذه الجملة في موضع الحال من الضمير في يحشر، بمعنى يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهم. وحينئذ لا بد من هذه الحال لأن كلا محشور، فالخوف إنما هو الحشر على هذه الحال. وقال ابن عطية إن جعلناه داخلا في الخوف كان في موضع الحال، أي يخافون أن يحشروا في حال من لا ولي له ولا شفيع، فهي مختصة بالمؤمنين المسلمين، لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأنهم أبناء الله ونحو هذا من الأباطيل. وإن جعلناه إخبارا من الله عن صفة الحال يومئذ فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب. وجملة لعلهم يتقون رجاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين، لأنهم يرجى تقواهم بخلاف من لا يؤمنون بالبعث. قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، قال نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر إلى آخر كلامه. جاء عند مسلم وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. وبنحوه أخرج أحمد وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله بالغداة والعشي، قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس إلى آخره. الغداة هي أول النهار، أو وقت الضحى أو من طلوع الفجر إلى الظهر. والعشي هو آخر النهار من وقت العصر إلى الليل أو من الظهر إلى نصف الليل. والمراد بهما هنا قيل المراد بهما صلاة مكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشية، وقيل المراد بهما استمرار الفعل وأن الزمن معمور به، كما تقول الحمد لله بكرة وأصيلا وأنت تريد الحمد لله تعالى في كل وقت. وبناء على ذلك اختلف العلماء في الدعاء هنا على أقوال في قوله يدعون ربهم بالغداة والعشي، قيل هي الصلوات الخمس، وقيل الدعاء هو ذكر الله، وقيل تعلم القرآن، وقيل العبادة، وقيل غير ذلك. والصواب من ذلك هو العموم في الدعاء، وهو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، حيث يقول ابن جرير عليه رحمة الله: ولا قول أولى بذلك بالصحة من وصف القوم بما وصفهم الله به من أنهم كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي فيعمون بالصفة التي وصفهم بها ربهم ولا يخصون منها بشيء دون شيء. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: يريدون وجهه، قال: إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم. وفي الآية أيها الإخوة إثبات صفة الوجه لله تعالى، وفيها كذلك إخبار عن إخلاصهم لله عز وجل، وكذلك فيها تزكية كما لهم كما ذكر المصنف رحمه الله. والضمائر في قوله حسابهم عليهم وتطردهم عائدة على الذين يدعون، والمعنى أن الله هو الذي يحاسبهم، فلأي شيء تطردهم؟ وقيل الضمير في حسابهم من حسابهم، وفي عليهم عائد على المشركين، ويكون المعنى: ما عليك من هؤلاء المشركين الذين طردوا المؤمنين آمنوا أو كفروا فتطرد هؤلاء الضعفاء رعيا لذلك. والمصنف رحمه الله رجح الأول وذكر لترجيحه نظائر من الآيات كآية هود في قوله تعالى: وما أنا بطارد الذين آمنوا، وكذلك في آية الشعراء: إن حسابهم إلا على ربي. بينما رجح ابن عطية رحمه الله القول الثاني فقال: ويؤيد هذا التأويل أن ما بعد الفاء أبدا سبب ما قبلها، وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر كلها للمؤمنين. وقوله فتطردهم الفاء سببية، وتطرد منصوب في جواب النفي، أي ما عليك من حسابهم الآية ما بأن مضمرة بعد الفاء على إرادة انتفاء الطرد لا انتفاء كون حسابهم عليه وحسابه عليهم، أي ما يكون مؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه فكيف يقع طرد. وقوله فتكون منصوب بالعطف على فتطردهم على وجه التسبيب، لأن كونه ظالما مسبب عن طردهم، أو هو منصوب بأن مضمرة على أنه جواب النهي الذي هو قوله ولا تطرد. وتكون الجملتان ما عليك من حسابهم وجملة وما من حسابك عليهم جواب الأولى فتطردهم اعتراضا بين النهي وجوابه. قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين إلى آخر كلامه، أي كما فتن الله تعالى هؤلاء الأغنياء من الكفار بأولئك من المؤمنين، كذلك أيضا يبتلي الله الناس ويمتحن بعضهم ببعض، فبعضهم غني وبعضهم فقير وبعضهم شريف وبعضهم وضيع، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك موضع محنة للغني والشريف. وكان الذين أضلهم الله هؤلاء يقصدون من هداهم الله، من الله عليهم من بيننا بالهداية إلى الحق، فقال الله تعالى ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أو أليس الله بأعلم بالشاكرين. قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في من عني به بهذه الآية، فقيل هم القوم الذين كان عرض طردهم فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم، وقيل هم القوم من المؤمنين الذين صوبوا رأي أبي طالب في طرد الضعفة، فأمر الله عز وجل نبيه أن يسلم عليهم وأن يعلمهم أن الله يغفر لهم مع توبتهم من ذلك السوء وغيرهم. وقيل هم قوم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب سلفت منهم فلن يؤيسهم من التوبة، وهذا القول هو اختيار الطبري. وقال لأن قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال خبر مستأنف بعد تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم، ولو كان هم لقيل وإذا جاءوك فقل سلام عليكم. وفي ابتداء الله الخبر عن قصة هؤلاء وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأولين ما ينبئ عن أنهم غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حتمها، وفي الصحيح إلى آخره. سبق أن مر معنا في بداية السورة الحديث عن مثل هذه الآية، والمعنى بشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة، فقد أوجب الله على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. قوله أنه من عمل منكم سوءا الآية وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح إلى آخر كلامه. معنى الآية من اقترف منكم ذنبا، والحال أنه متصف بالجهالة ثم رجع عما ارتكبه وأقلع وندم وعزم على ألا يعود إليه وقام بإصلاح جميع ما أفسده، فالله تعالى غفور يتجاوز عنه رحيم به. وعود الآية بناء على الخلاف الذي ذكرنا آنفا في قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. وأما سبب النزول الذي ذكره المصنف رحمه الله فقد أخرجه ابن جرير، وهو أثر لا يصح سببا لنزول الآية. وفي هذه الجملة من الآيات ثلاث قراءات: القراءة الأولى بفتح همزة أنه في الموضعين، أي أنه من عمل منكم فأنه غفور رحيم، وهذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. والمعنى كتب ربكم على نفسه المغفرة، وهي بدل من الرحمة، كأنه قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهي المغفرة للمؤمنين التائبين. القراءة الثانية بفتح همزة أنه في الموضع الأول وكسرها في الموضع الثاني، أي أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم، وهذه قراءة نافع وأبي جعفر. فالفتح على الإبدال من الرحمة، والكسر في فإنه لوقوعها بعد الفاء في جواب من على القول بشرطيتها. القراءة الثالثة بكسرهما جميعا على مذهب الحكاية، وهي قراءة الباقين إنه من عمل فإنه غفور رحيم، كأنه لما قال كتب ربكم على نفس الرحمة قال إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ودخلت الفاء جوابا للجزاء فكسرت إن، لأنها دخلت على ابتداء وخبر، كأنك قلت فهو غفور رحيم، إلا أن الكلام بإن أو كد، وقيل غير ذلك. قوله وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك إلى آخره، أي كما وضحنا وبينا فيما تقدم من هذه السورة حجتنا على المشركين وبينا أدلتنا وميزنا طريق الهدى من الضلال، فكذلك نوضح أيضا. قوله ولتستبين سبيل المجرمين بتاء الخطاب ونصب السبيل إلى آخره، في هذه الجملة ثلاث قراءات، وهذه القراءات تدور حول تذكير السبيل وتأنيثه وتعدي استبان ولزومه. فتذكير السبيل لغة تميم وأهل نجد، وأهل الحجاز يؤنثونها. وفي هذه الجملة كما ذكرنا ثلاث قراءات: القراءة الأولى بتاء الخطاب ونصب لام سبيل، أي ولتستبين سبيلا، وهي قراءة نافع وأبي جعفر. وهؤلاء أسندوا الفعل إلى المخاطب ونصبوا السبيل على المفعولية، وذلك على تعدية الفعل، أي ولتستبين أنت يا محمد طريق المجرمين. والقول القراءة الثانية بياء الغيبة ورفع سبيل، وليستبين سبيل، وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. وهؤلاء أسندوا الفعل إلى السبيل فرفعوه على أنه مذكر، وعلى أن الفعل لازم، على معنى وليظهر طريق المجرمين. والقراءة الثالثة بتاء الخطاب ورفع سبيل، ولتستبين سبيل، وهي قراءة الباقين، فالتاء للتأنيث. وهؤلاء أسندوا الفعل إلى السبيل فرفعوه على أنه مؤنث، وعلى أن الفعل لازم. وبهذا تتضح هذه القراءات في هاتين المفردتين. قوله الذين تدعون أي تعبدون إلى آخر كلامه، قيل معناه تدعون أي تعبدون، وقيل تسمونهم آلهة، تدعون أي تسمونهم آلهة، من دعوت ولدي زيدا أي سميته، وقيل تدعون في أموركم وحوائجكم، وكل ذلك متلازم. ومعنى قوله قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم فقد خرجت عن طريق الهدى وصرت مثلكم على غير استقامة. ومعنى بينة أي دلالة وعبرة ويقين وحجة وبرهان. وتنكير لفظ بينة للتفخيم، ويجوز أن تكون الهاء في بينة للمبالغة، والمعنى قل إني على أمر بين، فحذف الموصوف ثم دخلت الهاء للمبالغة. ويجوز أن تكون الهاء في بينة مجردة للتأنيث، ويكون بمعنى البيان. قوله وكذبتم به، قال الضمير عائد على ربي أو على البينة إلى آخره. الضمير يعود على الرب، أي وكذبتم بالله، وقيل عائد على بينة لأن معناه على أمر بين كما سبق، وقيل على البيان الدال عليه بينة على التفصيل السابق في الهاء. وقيل يعود الضمير على القرآن، وقيل يعود على ما، ويكون المراد بها إما الآيات المقترحة أو العذاب. ورجح ابن عطية أن يعود على العذاب، وذكر لترجيحه سببين. السبب الأول أن الاستعجال لم يأتي في القرآن إلا أن يكون الاستعجال بالعذاب، لأن اقتراحهم بالآيات لم يكن باستعجال. والأمر الثاني أن قوله وكذبتم به يتضمن أنكم وقعتم وأتيتم بما تستوجبون به العذاب، إلا أنه ليس عندي. ومعنى الآية ليس الذي تتعجلونه من عذاب الله تعالى بيدي، ولا أنا على ذلك بقادر، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وكآية الأنفال التي ساقها المصنف رحمه الله. وكما تلاحظون أن المصنف رحمه الله أفاد من محرر ابن عطية رحمه الله الجميع. قوله يقص الحق أي من القصص إلى آخره. في مفردة يقص قراءتان، القراءة الأولى بضم القاف وبعدها ياء مهملة مضمومة مشدودة يقص، وهذه من القصص، والمعنى أن جميع ما أنبأ به الله تعالى أو أمر به فهو من قصيص الحق. وهذه القراءة قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وعاصم. القراءة الثانية بسكون القاف وبعدها ضاد معجمة مكسورة مخففة يقضي، من قضى يقضي إذا حكم وفصل، والمعنى أن الله تعالى يقضي القضاء الحق. وحكي أن أبا عمرو بن العلاء سئل أهو يقص الحق أو يقضي الحق، فقال لو كان يقص لقال وهو خير القاصين، وحيث قال وهو خير الفاصلين فإنما يكون الفصل في القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال أبو حيان متعقبا ولم يبلغ أبا عمرو أنه قرئ بها، ويدل على ذلك قوله أقرأ بها أحد ولا يلزم ما قال، فقد جاء الفصل في القول، قال الله تعالى إنه لقول فصل، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقال نفصل الآيات، فلا يلزم من ذكر الفاصلين أن يكون يعني مختصا بيقضي، فلا يقضي. وانتهى كلامه رحمه الله. وهذه القراءة قراءة الباقين، وكما سمعتم فهذا يرد على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الترجيح بين القراءتين، ومعلوم أن القراءتين كالآيتين كما سبق وان قررنا هذا مرارا. قوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به الآية، أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر إلى آخر كلامه، سبق أن أشرنا إلى الخلاف في به، وعليه يكون المعنى لو كان في قدرتي الوصول إلى ما تستعجلون به من اقتراح الآيات أو من حلول العذاب لبادرت إليه ووقع الانفصال بيني وبينكم. قوله مفاتح الغيب استعارة، وعبارة عن التوصل إلى الغيوب إلى آخره. لفظ مفاتح فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه جمع مفتح بكسر الميم والقصر، وهو الآلة التي يفتح بها نحو منخل ومناخل. والقول الثاني أنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان. قيل ويؤيد ذلك تفسير ابن عباس بقوله يا خزائن المطر. والقول الثالث أنه جمع مفتاح بكسر الميم والألف، وهو الآلة أيضا، لكن ضعف من حيث أنه كان ينبغي أن تقلب ألف المفردية فيقال مفاتيح كدنانير، ولكن نقل في جمع مصباح مصابح، وفي جمع محراب محارب. وقرأ ابن السميفع وعنده مفاتيح، ومعنى الآية وعنده خزائن الغيب فيعلم جميع ما غاب عن خلقه فلم يطلعوا عليه. قوله ولا حبة في ظلمات الأرض، قال تنبيه بها على غيرها لأنها أشد تغيبا من كل شيء إلى آخره. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من محرر بن عطية. وقوله في ظلمات الأرض متعلق بمحذوف، وصفة لحبة مفيدة كمال نفوذ علمه جل وعلا، أي ولا حبة كائنة في بطون الأرض إلا يعلمها. قوله إلا في كتاب مبين، قال اللوح المحفوظ وقيل علم الله. ذكر ابن عطية في محرره أن المراد بالكتاب المبين هو علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأظنه أفاده من الزجاج. وقيل الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. فإن قيل ما الفائدة من إحصاء هذه الأشياء في اللوح المحفوظ وهو يعلمه سبحانه وتعالى وهو غير خاف عليه بل هو عالم بجميعه؟ قيل فيه أجوبة. الجواب الأول أنه أحصاها في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه، وقيل إنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب وأعلمهم أنه لا يفوته ما يضعون ويصفون، لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. وقد ذكر ذلك ابن الأنباري، وقريب منه ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. قوله يتوفاكم بالليل إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث إلى آخر كلامه. معنى الآية والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل وفاة النوم فيقبضها من أجساده. وفيه فائدة وهي التقريب لكيفية البعث يوم القيامة. ومعنى جرحتم أي كسبتم، وأصل الاجتراح واكتساب الإثم. والمعنى ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار ثم يوقظكم من منامكم في النهار. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله على قوله في عود الضمير في قوله فيه على أقوال. القول الأول أنه عائد على النهار وهو الأظهر، والقول الثاني أنه عائد على التوفي. والقول الثالث أنه عائد على الليل وهو أضعفها، لأن غالب اليقظة يكون في النهار وغالب النوم يكون بالليل. والأجل المسمى هو الأجل الذي حدده للحياة فيبلغ مدته ونهايته وهو أجل مسمى. قوله حفظ جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون، نعم هو كما ذكر جمع حافظ، أي قد وكل بكم حفظة من الملائكة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم ويحصونها. فهذان القولان يحفظونكم ويحفظون أعمالكم ذكرهما ابن عطية، لكنه رجح الأخير وهو ما اختاره المصنف رحمة الله على الجميع، لأن عليكم متعلق بيرسل، فعلم أن المراد يحفظ الحفظة الإحصاء والضبط. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، والله جل وعلا هو المتوفي. فإذا حضر أجل العبد أمر الله تعالى ملك الموت أن يقبض روحه، ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرون بنزع روح ذلك العبد من جسده، فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى ملك الموت بنفسه قبضها. ثم يرد العباد المتوفون بعد الموت والحياة البرزخية إلى الله عز وجل. وجاء رد على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كما ذكره ابن عطية رحمه الله في المحرم. قوله قل من ينجيكم الآية، قال إقامة حجة إلى آخره، أي قل يا محمد المشركين ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية من الذي ينجيكم الآية. وأخص لفظ الظلمات بالذكر لما تقرر في النفوس من هول الظلمة، وقد أفاد ذلك المصنف من ابن عطية رحمة الله على الجميع. قوله عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قيل الذي من فوق هو إنقار الحجارة إلى آخره. أولا اختلف المفسرون في من عني بهذه الآية على قوله. القول الأول قالوا عني بها المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم نزلت، فقد أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر أو أيسر. القول الثالث قيل عني ببعضها أهل الشرك وببعضها أهل الإسلام، وهذا جاء عن الحسن في أنه قال قوله عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال هذا للمشركين، وقوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه للمسلمين. ورجح ابن جرير أنها في المشركين وأنها خطاب لهم لسياق الآيات، وذلك في قوله قل من ينجيكم، وكذلك قوله بعد وكذب به قومك وهو الحق. قال ابن جرير وغير جائز أن يكون المؤمنون كانوا به مكذبين، وذكر رحمه الله أن الوعيد عام في كل من سلك سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله والتكذيب بآيات الله من هذه الأمة وغيرها. وذكر كذلك أن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هو دعاء منه لأمته في أن يبعد الله عز وجل أمته عن ذلك من هذه الأمور التي ابتليت بها الأمم الكافرة فاستوجبوا العقوبة، وهون الثالثة لأنه دعا بها فمنع. وذكر رحمه الله وجه من قال بأنها في المؤمنين بأنها في هذه الأمة من أن من في بعض في هذه الأمة سيأتي من معاصي الله وركوب ما يسخط الله نحو الذي ركب من قبلهم من الأمم السالفة من الكفر، فيحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثلات والنقب. ثانيا معنى العذاب المذكور في الآية اختلف المفسرون فيه على قولين. القول الأول أن العذاب الذي توعدهم الله عز وجل ببعثه عليهم من فوقهم الرجم، وأما الذي من تحتهم فالخسف، وهذا الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله، وكذلك تابعه عليه ابن كثير رحمة الله على الجميع. ويشهد لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، إلى قوله أو يرسل عليكم حاصبا، وكذلك قوله في الحديث ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. القول الثاني قيل عني بالعذاب الذي من فوق هو ولاة السوء، وأما الذي من تحتهم فالخدم وسفلت الناس، وهذا ما استبعده هو المصنف رحمة الله على الجميع. وذكر ابن عطية أن هذه الأقوال كلها أمثلة لا أنها هي المقصودة، إذ هي وغيرها من القحوط مثلا والغرق وغير ذلك داخل في عموم اللفظ. ومعنى يلبسكم أصل اللبس لبس يدل على مخالطة ومداخلة، ومعنى قوله تعالى أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا مختلفة وأحزابا متفرقة، ومعنى قوله ويذيق بعضكم بأس بعض أي ويسلط بعضكم على بعض فيقتل بعضكم بعضا في الفتنة. قوله وكذب به قومك قال الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في عود الضمير في به على قولين، القول الأول أنه يعود على القرآن واختاره جمع من المفسرين كابن عطية وابن كثير وجماعة. القول الثاني قالوا يعود على الوعيد والعذاب الذي تقدم ذكره في الآيات السابقة، واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله، ويكون معنى قوله وهو الحق في الآية أي العذاب الذي لا شك فيه أنه واقع. وذكر ابن عطية احتمالا آخر وهو أن يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انتقده رحمه الله وقال وهذا بعيد لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف في قوله قومك، والقوم المراد بهم هنا هم قريش. ومعنى قوله لست عليكم بوكيل أي لست عليكم بحفيظ ولا رقيب ولست موكلا بكم، وإنما علي البلاء فأبلغكم ما أرسلت به إليكم. وأما النسخ الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فقد ذكره بعض أهل العلم، وأن هذا كان قبل نزول الأمر بالجهاد والقتال، فهي منسوخة بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال آخرون الآية ليست منسوخة لأن هذا خبر لا يجوز أن ينسخ، والأخبار لا يدخلها النسخ. قال ابن عطية والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من اللفظ لست الآن وليس فيه أنه لا يكون في المستقبل. قوله لكل نبأ مستقر قال أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه إلى آخره. المعنى لكل خبر وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وغاية يتبين عندها حقه من باطله وصدقه من كذبه. ومعنى يخوضون في آياتنا أصل الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه، ومنه الشروع في الأمور، والمراد به في الآية أي يستهزئون ويكذبون. والمعنى وإذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء وغير ذلك مما يخالف الحق فقم عنهم ولا تجلس معهم حتى يأخذوا في كلام آخر. قوله وإما ينسينك الشيطان قال إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة إلى آخره. إن شرطية وما زائدة أدغمت فيها نون إن، والمعنى وإن أنساك الشيطان يا محمد نهينا عن الجلوس مع أولئك الخائضين والإعراض عنهم ثم ذكرت ذلك فقم عنهم ولا تقعد مع القوم الظالمين. قوله وما على الذين يتقون من حسابهم قال الذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم للكفار إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من محرر بن عطية، فالمراد بالذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم يعود على الذين يخوضون، ولفظ الخطاب في الآية هو للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، والمؤمنون داخلون في الخطاب معه على الصحيح وعليه. فالقائلون بدخول المؤمنين في الخطاب في الآية في قوله فأعرض عنهم قالوا إن المؤمنين لما نزلت فلا تقعد معهم، قالوا إذا كنا لا نقرب المشركين ولا نسمع أقوالهم فما يمكننا طواف ولا قضاء عبادة في الحرم، فنزلت لذلك وما على الذين يتقون، كذا ذكر ابن عطية عليه رحمة الله وعليه. فالإباحة في هذا هي في القدر الذي يحتاج إليه من التصرف بين المشركين في عبادة ونحوها. ومثل هذه الآية الأخيرة ليست إباحة بوجه، وإنما معناها لا تقعدوا معهم، ولا قيل هذه الآية الأخيرة ليست إباحة بوجه ما، وإنما معناها لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم، وليس نهيكم عن القعود لأن عليكم شيئا من حسابهم، وإنما هو ذكرى لكم، ويحتمل أن يكون ذكرى لهم أي لعلهم إذا جانبتموهم يتقون بالإمساك عن الاستهزاء. وقيل هذه الآية مكية نسختها آية النساء وهي مدنية، وهي قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ورد بأن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، ويكون المعنى أنه ليس على من اتقى الله عز وجل إذا نهى إنسانا عن منكر من حسابه شيء يطالبه الله عز وجل ويعاقبه عليه، وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه عملا بقوله ولا تقعد معه، وإلا إن رضي بالقعود وقعد فهو مثله. قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون، قال العلماء فيها وجهان: أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب حساب الكفار إلى آخره. يقال في إعراب هذه الجملة ولكن ذكرى الواو عاطفة للجمل لا للمفردات، والجملة ولكن ذكرى معطوفة على جملة وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن حرف استدراك لا عمل له، وذكرى يجوز فيها النصب والرفع، وعلامة الإعراب مقدرة على آخرها كما تعلمون لي التعذر. أما إعرابها على النصب فعلى المصدر بفعل محذوف والتقدير ولكن ذكروهم ذكرى أو ولكن يذكرونهم ذكرى. قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي لهذا المستهوي أصحاب إلى آخره. أولا، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله له أصحاب على قولين: القول الأول أنهم من المؤمنين، وهو القول الصحيح في الآية، ورجحه ابن جرير وكذا ابن كثير وجماعة. ويكون معنى الآية له أصحاب مؤمنين يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه مقيمون، يقولون له ائتنا فكن معنا على استقامة وهدى، والشياطين يدعونه إلى الضلال والردى. القول الثاني أنهم من الضالين، وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ابن عطية أن الآية تحتمله. ويكون معنى الآية على هذا القول أن أصحاب هذا الحيران يدعونه إلى الضلال ويزعمون أن ذلك هدى، وأن الله عز وجل أكذبهم بقوله: قل إن هدى الله هو الهدى لا ما يدعوه إليه أصحابه. والقول بنزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر والأصحاب الذي يدعونه إلى الهدى أبواه، فقد حكاه مقاتل بن سليمان في تفسيره، وحكاه ابن عطية عن مكي في تفسيره أيضا، وقال هذا ضعيف، لأن في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قائلا يقول إن قوله والذي قال لوالديه أف لكما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قالت: كذبوا، ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي. قول المصنف رحمه الله أن أقيموا قال عطف على لنسلم إلى آخره. في إعرابه أقوال: الأول أنه في محل نصب عطفا على قوله إن هدى الله هو الهدى، أي قل هذين الشيئين. والوجه الثاني عطف على لنسلم والتقدير: وأمرنا بكذا للإسلام ولنقيم الصلاة. والوجه الثالث أنه عطف على ائتنا، وهو غير ظاهر، وقيل هو معطوف على مفعول، ومفعول الأمر المقدر والتقدير: وأمرنا بالإيمان وبإقامة الصلاة، قاله ابن عطية. قوله الحق قال مرفوع بالابتداء وخبر يوم يقول إلى آخره. في إعرابه أربعة أوجه: الوجه الأول أن قوله مبتدأ، أن قوله الحق مبتدأ، والحق صفته وخبره يوم يقول، وهذا وهو مقدم عليه. الوجه الثاني أن فاعل، فأنه فاعل لقوله فيكون، والحق نعته، وكن فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره أنت، يرجع إلى كل ما خلق الله. وفيكون مرفوع وهو فعل تام أيضا، أي فهو يكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى كل ما خلق الله عز وجل. الوجه الثالث أن قوله الحق مبتدأ، والحق خبره، أخبر عن قوله بأنه لا يكون إلا حقا. والوجه الرابع أن قوله مبتدأ والحق صفته، ويوم ينفخ خبره، وعلى هذا يكون قوله وله الملك جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره، أو أن يكون وله الملك عطفا على قوله، وأل فيه عوض عن الضمير، وله في محل نصب على الحال من الملك والتقدير، قوله الحق وملكه كائنا له يوم ينفخ في الصور، أو أن يكون وله الملك في محل نصب على الحال وهو ضعيف. قوله عالم الغيب والشهادة، قال خبر ابتداء ومضمر، في إعرابه أربعة أوجه. الوجه الأول أنه صفة للذي في قوله وهو الذي خلق، وفيه بعد لطول الفصل بأجنبي. والوجه الثاني أنه خبر مبتدأ مضمر، أي هو عالم، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله. والوجه الثالث أنه فاعل لقوله يقول، أي يوم يقول عالم الغيب. والوجه الرابع أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه الفعل المبني للمفعول، كأنه لما قال ينفخ في الصور سأل سائل فقال من الذي ينفخ، فقيل عالم الغيب والشهادة، أي يأمره وبأمره يكون النفخ في الصور. قوله لأبيه آزر، قال هو اسم أبي إبراهيم إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في اسم والد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على قوله. القول الأول أن اسمه تارح أو تارخ، وهو قول أكثر العلماء والمفسرين. قال الزجاج في المعاني لا خلاف بين النسابين في أن اسم أبي إبراهيم تارح، لكن الإمام القرطبي اعترض عليه في نقل الإجماع وحكى الخلاف، وقد نسب القول إلى الجمهور ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية. القول الثاني أن اسمه آزر، أخذا بظاهر الآية الكريمة وكذلك بظاهر الحديث الشريف كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة الحديث. واختار هذا القول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب المعرب في الانتصار لهذا القول والرد على أو القول الآخر فراجعه. ويبقى السؤال، المفسرون والعلماء الذين اختاروا القول الأول كيف سيكون توجيههم للآية؟ الجواب اختلفوا في توجيه الآية على أقوال كثيرة. القول الأول أن لوالد إبراهيم عليه السلام اسمين آزر وتارح، مثل إسرائيل، قالوا مثل إسرائيل ويعقوب. وقال آخرون إن أبا إبراهيم عليه السلام اسمه بالسريانية تارح، ولغيرها وبغيرها آزر. وقال بعضهم آزر اسم صنم، وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج، وكأنه تأول أنه عابه بزيغه وعوجاجه عن الحق. وقيل آزر لقب لوالد إبراهيم وليس اسم، وذكروا أقوالا كثيرة في معنى هذا اللقب. وفي إعراب آزر أوجه، الوجه الأول أنه بدل من أبيه أو عطف بيان له، إن كان آزر لقبا له، وإن كان صفة بمعنى المخطئ أو المعوج فيكون نعتا لأبيه أو حالا منه بمعنى وهو في حالة اعوجاج أو خطأ. وعلى القول بأنه اسم صنم كان يعبده أبوه فيكون إذاك عطف بيان لأبيه أو بدلا منه. ووجه ذلك أنه لما لازم عبادته نبذ وصار لقبا له، أو يكون على حذف مضاف أي لأبيه عابد آزر، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى هذا فيكون عابد صفة لأبيه أعرب هذا بإعرابه، أو يكون منصوبا على الذم. وآزر ممنوع من الصرف، واختلف في علة منعه، فقيل ممنوع للعلمية والعجمة، ويكون وزن آزر فاعل، وهذا اختيار الزمخشري. وقيل وزنه أفعل ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الأزر أو الوزر، ومن اشتقه من واحد منهما قال هو عربي ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل. وأما القراءة التي ذكرها المصنف في آزر أنه قرأ بالرفع على النداء آزر هي قراءة شاذة، وهي قراءة أبي بن كعب وابن عباس وجماعة كما في المحتسب لابن جني، وهي كقوله تعالى يوسف أعرض، ويؤيدها ما جاء في مصحف أبي رضي الله عنه يا آزر بإثبات حرف النداء، وهذا يتمشى على دعوى أنه علم، أما على دعم على دعوى وصفيته فيضعف. قول المصنف رحمه الله نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل إلى آخره. ذكر ابن عطية في الرؤية في الآية ثلاثة أقوال. القول الأول قال هي رؤية بصرية، وأن السماوات والأرض فرجت له فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل، وهو كما قال المصنف رحمه الله، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. قال ابن عطية معلقا فإن صح هذا المنقول ففيه تخصيص لإبراهيم عليه السلام بما لم يدركه غيره قبله ولا بعده. القول الثاني قالوا هي رؤية بصر في ظاهر الملكوت، ووقع له معها الاعتبار والعلم ما لم يقع لأحد من أهل زمانه الذين بعث إليهم، وفي ذلك تخصيص له على جهة التقييد بأهل زمانه. الوجه الثالث أو القول الثالث هو رؤيته قالوا هي رؤية قلب رأى بها ملكوت السماوات والأرض بفكرته ونظره، وذلك لا بد من تقدمه على من رؤية البصر، فإن هذا مترتب على ما تقدم من رؤية بصره وإدراكه في الجملة بحواسه، وهذا الأخير لم يذكره المصنف رحمه الله، مع أنه كلامه مستفاد من محرر ابن عطية، ورجح ابن عطية القولين الأخيرين. قوله وليكون قال يتعلق بمحذوف إلى آخره، فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الواو زائدة واللام متعلقة بما قبلها، أي نريه ليكون من الموقنين بالله، وهذا القول بزيادة الواو قول ضعيف. الوجه الثاني أنها علة لمحذوف، أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك، هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. الوجه الثالث أنها عطف على علة محذوفة، أي ليستدل وليكون أو ليقيم الحجة على قومه. قوله فلما جن عليه الليل قال أي ستره إلى آخره، أصل جلنا الستر والتستر، وجن عليه الليل أي أظلم عليه وستره وغطى عليه. قوله رأى كوكبا قال هذا ربي، يحتمل أن يكون هذا الدعاء جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس إلى آخر كلامه. أولا لتعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه كما قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثانيا ما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج له بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق من الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح عندنا، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا، وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل به مما ينتفع به في الدين كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثالثا مناقشة إبراهيم عليه السلام لأهل الشرك والتي قصها الله عز وجل علينا في القرآن الكريم، منها ما هو مقطوع بأنه بعد نبوته كما في مجادلته لأبيه وقومه كما في آيات سورة مريم عليه السلام وآية الممتحنة وآية الزخرف ونحو ذلك. بقي هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم في القوم الذين حاججهم وفي زمن محاجته لهم، هل كان قبل النبوة أم بعدها. سياق الآيات يدل على أن القوم الذين حاجهم إبراهيم عليه السلام هم قوم حاجهم حول عبادة الكواكب، هنا هم نفس القوم الذين حاجهم في عبادة الأصنام. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهو عليه السلام أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام، ثم جاءت بعد ذلك قصة النظر في الكوكب، وكأن أباه كان قد اعتذر إليه بأنه إنما يعبد الأصنام لأجل الكواكب، فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى النظر في الكواكب، فهذا يعد احتمال. واحتمال آخر أن عبادتهم للأصنام كانت من جهة أنهم جعلوها تماثيل أو رموزا لتلك الكواكب التي عبدوها، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الاقتضاء وعليه. فيكون إبراهيم عليه السلام هنا مناظرا لا ناظرا، أي في مقام المناظرة لهم وفي مقام إلزامهم الحجة. وأما القصة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في أنه في جاء في الغار وإلى آخره، فقد قال عنها ابن حزم في الفصل: وهذه خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال، ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز والكلام بمثل هذا وهو لم ير قط شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، إلى أن قال: والصحيح من ذلك أنه عليه السلام قال ذلك موبخا لقومه كما قال لهم نحو ذلك في الكبير من الأصنام، ولا فرق، لأنهم كانوا على دين الصابئين يعبدون الكواكب ويصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم. ثم مضى ابن حزم في قوله ذلك يقرره إلى أن قال: وما عاد الله أن يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه. ثم قال: وبرهان قولنا هذا أن الله لم يعاتبه على شيء مما ذكر ولا عنفه على ذلك، فصدقه تعالى بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. انتهى كلامه رحمه الله. ولابن كثير كلام قيم في تفسيره حول هذه المسألة، فرجعوه إن شئتم. وإذا نظرت إلى قوله تعالى هذا ربي في المواضع الثلاثة، في الكوكب وفي القمر وفي الشمس، فإنه يحتمل، لأنه يكون يظن ذلك، أنه يحتمل أنه كان يظن أن ذلك فعلا هو ربه، وهذا باطل، لأن الله نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم كما في قوله: وما كان من المشركين في عدد من الآيات. ونفى الكون ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، إذن لم يتقدم عليه شرك يوما ما. الاحتمال الثاني في قوله هذا ربي في الثلاث المواضع أنه قال ذلك جازما بعدم ربوبية غير الله، ومراده هذا ربي أي في زعمكم الباطل، وهذا دل عليه ترتيب قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي بالفاء، على قوله: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فدل على أنه قال ذلك موقنا مناظرا ومحاجا لهم، كما دل عليه قوله تعالى: وحاجه قومه، وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الاحتمال الثالث أنه حذف منه أداة استفهام الإنكار أي التقدير: أهذا ربي، وهذا بعيد، وقد أشار إلى هذه الاحتمالات الثلاثة صاحب الأضواء أعني الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله وعلى جميع أئمة التفسير. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه ورد في كلام المصنف عفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله، وهو قوله: لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله، إلى آخر كلامه. هذا هو كلام أهل البدع بعينه، والمصنف عفى الله عنه كما قررنا مرارا هو على مذهب الأشاعرة. وخلاصة كلامه أنه زعم أن الخليل عليه السلام كان يقصد بقوله لا أحب الآفلين الاستدلال على حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها، لأن كل متحرك محدث، ثم نفى صلاحيتها لأن تكون صانعة للعالم بكونها محدثة، والمحدث لا يصلح أن يكون ربا. وهذا الكلام أيها الكرام مبني على نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى، لأنها حوادث، وما قامت به الحوادث كان محدثا لها، محلا لها، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، والمحدث لا يصلح أن يكون ربا. وكلام المصنف عفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله مردود، فإن الأقوال الأفول باتفاق أهل العلم والتفسير هو المغيب والاختفاء والاحتجاب، وهذا أمر متواتر ضروري في التفسير واللغة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلا يعرف في لغة العربي إطلاق الأفول على الحركة والانتقال، وكذا لم تعرف العرب أن الأفول هو التغير، فلا يسمى المتحرك أو المتغير في اللغة آفلا. وأما واقع الحال الذي يرد ما ذهب إليه المصنف، فإن الخليل إبراهيم عليه السلام لو كان يقصد الاستدلال بالحركة التي يسميها المبتدعة تغيرا لقال لا أحب الآفلين حين رأى القمر أو الشمس بازغين، ولما انتظر أفولهما، بل قال بل كان نفس الحركة التي يشاهدها حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول، فدل ذلك على أن الحركة ليست دليلا على نفس مطلوبه، بل الأفول هو الدليل. وأيضا استدل أهل البدع بنفي التغير الذي هو الأفول كما زعموا على نفي الصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك. والحق أن الآية دليل عليهم لا لهم، فالخليل عليه السلام لم ينفي الربوبية عن الكوكب أو القمر أو الشمس حال حركتها وانتقالهم من مكان إلى مكان، وإنما نفى ذلك وقت غيابهم واحتجابهم، فدل ذلك على أن رب العالمين تقوم به الأفعال الاختيارية لا كما زعم نفاتها. هذا لو سلمنا للمبتدعة أن إبراهيم عليه السلام كان بصدد إثبات رب العالمين، غير أن الواقع أن الخليل عليه السلام كان يحتج بالأفول على أن من يتصف به لا يصلح أن يتخذ ربا يشرك به ويدعى من دون الله. ومن هنا يتبين أن طريقة الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين إنما كانت لنفي ألوهية الكواكب ونفي عبادتها من دون الله، لا لإثبات حدوث العالم بدليل الحركة والسكون، ولا للاستدلال على حدوث الأجسام بتغيرها وأفولها. والله أعلم. قوله أتحاجوني في الله، أي في الإيمان بالله وتوحيده إلى آخره، المعنى أتجادلونني في أمر توحيدي الله تعالى وعبادته وحده دون ما سواه، والحال أنه قد بصرني بالحق ووفقني لاتباعه. وفي مفردة أتحاجوني قراءتان، القراءة الأولى بتخفيف النون أتحاجوني، وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن ذكوان وهشام بخلف عنه، والقراءة الثانية بتشديد النون أتحاجوني، وهي قراءة الباقين والوجه الثاني لهشام. فمن قرأ بالتشديد فعلى إدغام نون الرفع في نون الوقاية، والأصل تحاجونني، ومن قرأ بالتخفيف فعلى حذف إحدى النونين. وفي المحذوفة وجهان، الوجه الأول أنها نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الاستثقال، والوجه الثاني أنها نون الرفع لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء، ونون الرفع لا تكسر. قوله ولا أخاف ما تشركون به، قال ما هنا بمعنى الذي إلى آخره. في ما هنا في الآية ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنها مصدرية، وبناء عليه فالهاء في به لا تعود على ما عند الجمهور، بل تعود على الله جل ذكره. والتقدير ولا أخاف إشراككم بالله، والمفعول محذوف أي ما تشركون غير الله به. والوجه الثاني أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، والوجه الثالث أن تكون نكرة موصوفة. وبناء على ذلك فالهاء في به على هذين الوجهين بمعنى التي تكون بمعنى الموصولة أو النكرة الموصوفة تعود على ما، والمعنى ولا أخاف الذي تشركون الله به. فحذف المفعول أيضا معلوم كما حذف قبل في الوجه الأول. قول المصنف رحمه الله إلا أن يشاء ربي شيئا، قال استثناء منقطع بمعنى لكن إلى آخره. في هذا الاستثناء قولان، القول الأول أنه متصل، وهؤلاء اختلفوا في المستثنى منهم، فجعله الزمخشري زمنا أي إلا وقت مشيئة ربي شيئا يخاف، وجعله أبو البقاء حالا أي إلا في حال مشيئة ربي، أي لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال. والقول الثاني أنه استثناء منقطع بمعنى لكن، وذهب إليه ابن عطية وتبعه المصنف رحمة الله على الجميع، أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. قوله وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء إلى آخر كلام المصنف. المعنى وكيف أخاف آلهتكم التي أشركتموها مع الله وهي عاجزة لا تضر ولا تنفع، بينما أنتم لا تخافون من الله الذي خلقكم ورزقكم والقادر على كل شيء، لا تخافون منه في إشراككم به ما لم ينزل به عليكم حجة ولا برهانا. ثم قال فأي الطائفتين أجدر بالأمن والسلامة، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ فإن كنتم تعلمون صدق ما أقول وحقيقة ما أحتج به عليكم فأجيبوني وأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن. وجملة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم اختلف المفسرون رحمهم الله في قائلها على أقوال. القول الأول قالوا هي من قول الله عز وجل، وحينئذ يكون هو كلام مستأنف منه سبحانه وتعالى لابتداء حكمه، فتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم عليه السلام، وفيه فصل القضاء بين إبراهيم وبين المشركين في قولهم، وهذا هو اختيار ابن جرير وابن عطية رحمهم الله. القول الثاني قالوا هي من قول إبراهيم عليه السلام، فيكون جوابا منه على قوله فأي الفريقين أحق بالأمن، تولى جواب استفهامه بنفسه ولم ينتظر جوابه. لماذا؟ قالوا لكون الجواب مما لا يسع المسؤول إلا أن يجيب بمثله، وفيه تبكيت لهم. القول الثالث قالوا هو من قول قوم إبراهيم حين قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن، فأجابوه الذين آمنوا، وهذا قول ضعيف. قال ابن جرير رحمه الله لو كان من قول قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيد. قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يشير المصنف رحمه الله إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وبهذا القدر يكون قد أنهينا درسنا لهذه الليلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.